بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله سلم تسليما كثيرا، ما بعد، فهذا المجلس 38 في مدارسة كتاب المنتقى للمجد أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد. ومثله من رواية علي رضي الله عنه له ولأبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن. ترجم رحمه الله على هذين الحديثين بابا فقال: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. وهذه الترجمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نأمر أولادنا الصغار بالصلاة، وقوله تمرينا أي ليتعودوا عليها ويألفوها وتكون منه جيراهم. لا وجوبا لأن الوجوب الشرعي مناط بالتكليف، مناط بالتكليف، والتكليف يكون بالبلوغ، والبلوغ له في الرجال ثلاثة علامات: إما أن يخرج المني دفقا بشهوة، احتلام أو يقظة، أو أن ينبت شعر العانة وهو الشعر الخشن على القبل، أو أن يبلغ 15 سنة تزيد المرأة بخروج دم الدورة. هذا الوجه الذي بنى عليه المؤلف أن الأمر بها تمرينا لا وجوبا. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الوجوب في الصلاة خاصة، أنه للوجوب في الصلاة خاصة، والأمر والضرب عليها ولو لم يبلغ، لأنها آكد فرائض الدين بعد توحيد رب العالمين، وهو أمر متوجه إلى الأولياء، ولهذا أمروا بالضرب وبالأمر وبالتفريق، أن يأمروا أولادهم بالصلاة لسبع، والسبع أول سن التمييز في قول جمهور العلماء. وسن التمييز تختلف عن سن الطفولة في أنه يصح من هذا المميز بعض تصرفاته كبيعه وشرائه إذا أذن له، وكإمامته، فإن الصبي المميز تصح إمامته وإن لم يبلغ. وقد أما محمد بن مسلم رضي الله عنه قومه وله 8 سنين لما أمهم، دل على أن صلاته في نفسه صحيحة وإمامته للكبار بعده صحيحة. قال في الحديث الأول: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين. والصبي هنا يشمل الذكر وتلتحق به الأنثى. مروهم بالصلاة لسبع سنين، واضربوهم عليها لعشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع، أي بين الصبيان الذكور والإناث، وبين الصبيان بعضهم مع بعض والإناث بعضهم مع بعض. وهذا أدب عظيم، أدب عظيم يتعلق بحفظ الأعراض وصيانتها من الأسباب التي قد توصل إلى الفتنة فيها. فقوله عليه الصلاة والسلام، والحديث هذا رواه أحمد وأبو داود ورواه الحاكم وصححه، وقد جاء للحديث شواهد عن أبي رافع وعن ابن سبرة الجهني يشهدان لهذا الحديث، شواهده ترتقي به إلى رتبة الاحتجاج خلافا لمن ضعف الحديث من كل وجه. فقوله مروا أولادكم بالصلاة، مروا صبيانكم في اللفظ الآخر مروا أولادكم، وهذا يشمل الذكر والأنثى، الصلاة لسبع. هذا الأمر وإن كان للتعويد لكنه خصوصية في الصلاة دالة على الوجوب بعينها. واضربوهم عليها لعشر، وهذا مما يقوي أن الجانب ليس جانب تعويد فقط، إذ فيه ضرب، وإنما الضرب في الشريعة على ما يعاقب على تركه أو ما يأزر بفعله، كالضرب في الحدود في القذف في زنا المحصن. فلما أمر بالضرب دل على أن هذا الأمر فرض خاص بالصلاة، وعشر سنين قد يكون معها بلوغ، والغالب أن يتخلف البلوغ عنها في حق الصبيان الذكور، ولا في الإناث قد يكون فيها البلوغ ظاهر. والضرب دل على أنه نوع من أنواع الأدب، وإنما الضرب الذي يشترط فيه ثلاثة شروط: الأول أن يتجنب الوجه، الثاني أن لا يكون مبرحا يكسر عظما أو يشخب دما، هذا الضرب المبرح، وهو أسلوب من أساليب الشريعة في التأديب حتى في إقامة الحدود، لا يجوز أن يكون الضرب فيها ضربا مبرحا. وفرقوا بينهم في المضاجع، أي بين الصبيان عموما، يشمل الصبيان بعضهم مع بعض الذكور، والإناث بعضهن مع بعض لأنهن الصبيان، ويشمل الذكر مع الأنثى. ليه؟ سدا لذريعة الفواحش، وسدا لذريعة أن يزين الشيطان ذلك إلى فعل قوم لوط أو السحاق أو الزنا. ولهذا في باب الفاحشة نهينا عن قربها، وهذا النهي عن وسائلها، وذلك منها، هذا من التأديب، تفريق بينهم في المضاجع بأن يكون لكل منهم مضجع يخصه. فإن كانت الحالة ضعيفة وفقر كان التفريق بأن يكون الأب أو الكبير بينهم، إذا كان الغطاء واحد ليحصل به هذا الأمر النبوي. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. رواه أحمد، ومثله من رواية علي رضي الله عنه له، أي لأحمد ولأبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الذي جعل المصنف يقول إن الأمر بالصلاة لابن السبع تمرينا لا إيش؟ لا وجوبا، صرفها من قوله في عليه الصلاة والسلام في حديث علي وعائشة رفع القلم، والقلم هنا المراد به قلم التكليف. والقلم جاء في الشريعة على عدة معاني، جاء أنه قلم التكليف، وجاء أنه القلم الشامل، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام الساعة، هذا القلم الشامل. ويأتي القلم ثالثا بالقلم العمري، وهو ما يكتب للإنسان، وهو مضغة في رحم أمه، فيؤمر بكتب أربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله، شقي أو سعيد. وهناك القلم الحولي ليلة القدر، وهناك القلم وهو التقدير اليومي، فصارت المجموع خمسة أقلام. والمقصود به هنا رفع القلم بأل العهدية، أي قلم التكليف الذي يثاب أو يعاقب على فعله أو على تركه، عن ثلاثة: عن المجنون حتى يفيق، لأن مناط التكليف العقل والبلوغ، فمن كان عاقلا بالغا فهو المكلف. وعن الصغير حتى يحتلم، أي يبلغ. ومن مظاهر البلوغ الشهيرة الاحتلام، وهي فارق بين الصغير وبين الرجال. وعن النائم حتى يستيقظ، لأن النائم لا عقل معه ولا شعور معه، بالتالي لا تكليف معه، فأخذ منه أن الأمر بالصلاة لهؤلاء تعويد. واللي يظهر والله أعلم أن الأمر بها وجوبا، لكن ليس كالوجوب على المكلفين. وأخذنا ذلك من أن هذا عام وهذا خاص، فيحمل العام على الخاص، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب أن الكافر إذا أسلم لم يقضي الصلاة. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. رواه أحمد ومسلم، رواه أحمد ومسلم، ولفظه: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. نعم. بوب رحمه الله على هذا الحديث، حديث عبد الله، حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه، بقوله: باب أن الكافر إذا أسلم لم يقضي الصلاة، أي قبل إسلامه، مع أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها، لكن إذا أسلموا لم يؤمروا بقضاء الصلوات التي لم يصلوها. واستدل لذلك بحديث عمرو بن عاص رضي الله عنه، وأتى منه هاهنا بوجه الشاهد، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يجب ما قبله. والحديث أصله في صحيح مسلم، أن عمرو بن عاص وهو من المسلمة في فترة ما بين الحديبية إلى فتح مكة، جاء رضي الله عنه مسلما، وكان من أدهى العرب. عمرو بن عاص من أدهى العرب، فلما قدم على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة مظهرا رغبته في الإسلام، وقد تكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام في أشياء قبل ذلك، ثم قال: يا رسول الله، أبسط يدك أبايعك. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فكف عمرو يده رضي الله عنه، أعمل ذكاءه وفطنته في هذا الموضع، فقال: يا رسول الله، إني أشترط. قال: ما هو ما ذاك؟ قال: أن يغفر الله لي كل ما سلف مني وكان. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: يا عمرو، ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها؟ فبسط عمرو يده فبايع النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الإسلام يهدم كل ما كان قبله، يبطله بهذا الإسلام، إلا ما يتعلق بالحقوق، حقوق العباد. واحد كافر وتبايع مع واحد وخسر عليه أو أنه 100 مليون، قال: أروح أسلم حتى ما يطالب 100 مليون. تقول: يا حليلك، الإسلام ما يغنيك عن حقوق الناس قبل ذلك، إنما هي حقوق العباد، حقوق رب العباد. وكذلك فيما فرط في الفرائض، فأخذ منه أن الإسلام يهدم ما كان قبله، فلا يطالب بالصلاة قبل ذلك، ولا بالصيام، ولا بالزكاة، إلا من كان مسلما ثم ارتد ثم أسلم، فإنه يطالب بالزكاة. لأن الزكاة حق متعلق بالمال لا بذمته، وأن التوبة تجب ما قبلها، التوبة النصوح تهدم ما قبلها من الإثم، لكن لا تهدم التوبة حقوق العباد قبلها، حقوق العباد قبلها. فأخذ منه أن الكافر إذا أسلم لم يؤمر بقضاء الصلوات، أي من بلوغه إلى إسلامه، ولم يؤمر بإخراج الزكوات التي لم يخرجها، ولم يؤمر بصيام رمضانات لم يصمها قبل إسلامه. نقف على المواقيت لأن لها كلام طويل إن شاء الله، نرجعها في الدرس القادم والله أعلم، ونفتح المجال للأسئلة. هذا يقول: لقد قلت رحمك الله في دعاء نوح لابنه وأنت أرحم الراحمين. نعم، هذا خطأ. قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الآيات في أوائل سورة هود، الله أعلم. نعم شيخ، التفريق في المضاجع يقصد فيها لا يكون في فراش واحد، في فراش واحد تحت غطاء واحد، لكن أما لو كان فراش واحد ممتد وكل واحد غطاء مستقل، هذا كالغرفة الواحدة. أي نعم، لأن المضجع محل النوم، والناس الآن توسعوا، السرير 2.20 في 2.20. أي نعم. الظاهر نعم، أن ما عمله الصغير من عمل صالح يكتب له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالروحة فلقي ركبا، قال: من القوم؟ فقالوا: المسلمون. فقالوا: من أنت؟ ما يعرفونه. قال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة بصبي فقالت: يا رسول الله، هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فدل على أنه يثاب، فإذا أثيب من حثه على الحج ورغبه فيه ودله عليه يثاب عليه، وما أتلفه الصغير يضمنه وليه. والصغير قلنا إنه صغير غير مميز، وصغير مميز وبالغ، هذه مراحل الصغر. المميز يكتب له الأجر ويؤذن بتصرفاته، وما فعله من الآثام يحاسب عليه كالإتلافات وغيرها، لكن يبقى الإثم محل تأمل فيما جاءت بالأحاديث حتى يبلغ، والصغير حتى يبلغ. سم أي أي حول ولا قوة. هذا بيأتي إن شاء الله الحديث في المواقيت، أي بيأتي في المواقيت، لكن هذا الحديث من أحاديث الوعيد، وقد روي بألفاظ: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وعيد اللفظ الآخر: فقد وتر أهله، انقطع من أهله. هذا من نصوص الوعيد، والوعيد يبقى على إجماله لا يفسر، فإن من معناه من تركها متعمدا أو حتى خرج وقتها متعمدا حبط عمله إلا أن يتوب، فحبوط العمل وعيد جليل وعظيم، وما دون الكفر يبقى على وعيده، فيحمل النصوص العامة تحمل على الخاصة. نعم سم أي. المسلم الذي كان لا يصلي بناء على ما سبق، الراجح أنه غير مسلم، أنه غير مسلم، فعندما قال بإسلامه يوجب عليه قضاء الصلوات لأنها باقية في ذمته، وعندما قال إنه كافر لا، بمحافظته على الصلاة أقلع من كفره فصار إيش مسلما. والصحيح أنه لا يقضي الصلوات الماضية كما ترجم رحمه الله. ومثله المسلم الذي ارتد ثم رجع عن ردته فلا يقضي الصلوات. هنا سم يبتدئها واقفا ثم يجلس، وصلاته جالس على النصف من صلاة القائم. بعض أهل العلم يخصها بقيام الليل، وهذا قوله حظه من النظر، ومنهم من يعمها في كل نافلة، لكن تكبيرة الإحرام لا بد أن تكون وهو واقف، لأن القيام مع القدرة شرط من شروط الصلاة الأربعة عشر، شرط ركن من أركان الصلاة الأربعة عشر. سم أي وش سوى العشاء أي وسلم وراح يتعشى الحمد لله أي أحسنت. إذا صلى الإنسان صلاة لم يتمها، نسي منها ما نسي، ركعة ركعتين ثلاث، نسي سجدة سجدتين ثلاث، فإذا ذكر يرجع ويبني على صلاته. صلى ركعتين، يا عمر إيه أسمع الجواب كام حتى تعرفه. فإذا صلى ركعتين مثلا هم قام أو تكلم أو تهاوش مع جاره، نسأل مين على الهوشات الحين أي، فقال له قال ترك ما صلت لركعتين، فيستقبل القبلة ويبني على صلاة، يجيب الثالثة والرابعة. نعم يبدأ من صلاته، لا خلاص النهوض انتهى، يقوم يكبر ويأتي بالركعة الثالثة والرابعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم إما صلاة الظهر أو العصر، صلاها ركعتين فسلم وسلم الصحابة، فقام إلى جذع وضع عليه، فوضع يده على خده كالمغضب، فهاب الصحابة أن يكلموه. ليش هابوا؟ ها كلم بيجاوبون، جاوبنا أنت أي ما الموقف، حتى مجذوب بيجاوبك يقطع لك الطريق. هابوه لأمرين، لمقامه في عيونهم رضي الله عنه، والثاني لأنه قام على هذه الهيئة. الرسول عادته إذا صلى يلبث في مصلى، لكن قام إلى هذا الجذع وضع عليه يده في هيئة ظن الصحابة أن فيها شيء، فسكت وسكتوا. فتكلم رجل له يدان طويلتان يقال له ذو اليدين، وكان يمازحه عليه الصلاة والسلام، تجرأ في هالموضع على رسول الله، قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ سولف معهم تكلموا الآن ولا لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر الصلاة. فرجع ذو اليدين، والله يهو يبرد التبد رضي الله عنه، قال بل نسيت يا رسول الله. ليه؟ لأن النبي نفى أن الصلاة قصرت ونفى أنه نسي، فلما أمن ذو اليدين من أن الصلاة قصرت رجع إلى الأمر الأول، قال بل نسيت يا رسول الله. فالتفت صلى الله عليه وسلم، شوفوا ما أخذت العزة عليه الصلاة والسلام، التفت إلى أصحابه وقال أحق ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فرجع عليه الصلاة والسلام من وقوفه واستقبل القبلة فكبر وكبر الصحابة معه فأتى بركعتين ثم جلس وتشهد وسجد للسهو صلى الله عليه وسلم. وضحت؟ نعم. هذا آخر سؤال إن شاء الله عليك. هذا باب ما جاء في الميانة، شفت شلون؟ لا إله إلا الله، أفلح من ذكر الله صلى على النبي، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا علمت لأحد أنه لا يصلي فهذه فيها أحوال. إن علمت علما غير متيقن، يقال يشاع عنه مرة مريت وقلت صل ما صلى، فالأصل إسلامه صلي عليه. الحالة الثانية أنك تعرفه إما بقرابة أو بجوار أنه لا يصلي، وحثثته ولم يحتث، أمرته استهزأ بك واستمر على هذا ولم يصلي، فأنت بنفسك لا تصلي عليه إذا مات، لقول الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا. لكن ما تروح تذيعها بالنت ولا بالواتساب ترى فلان ما يصلي لا تصلي عليه، ليس ذلك الأمر إليك. واضح؟ الحالة الثالثة أقام عليه الحاكم الشرعي الحكم بأنه لا يصلي وأمر بقتله لأنه لا يصلي، ما تدري هو صلى ولا ما صلى بالسجن ولا غيره، وقيم عليه الحد لا تصلي عليه ولا يصلى عليه في مساجد المسلمين، لأنها فرع من أين؟ من الحكم بكفره. ظهرت الأحوال الثلاث. لكن الناس قاطعهم المجاملات، هذا قريبي وذا جاري وذا معرفتي وذا كذا، وخاف عياله يشرهون علي، فصار الولاء لله ولا للناس؟ لاحظتم هالمعنى يا أخواني؟ السؤال الأخير سلمك الله، ترى عشان ما يصير السؤال الأخير سؤاله أي يسأل أخونا عن قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية. وش الصلاة الجهرية؟ المغرب والعشاء والفجر والجمعة والكسوف والخسوف والعيدين، ها، والسسقة، بازنشين، ها، ما قصرت، كثر خيركم. صلاة قراءة المأموم للفاتحة في الصلاة الجهرية هو الصحيح، خلافا لما ذهب إليه الجمهور بأن قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم، والتراويح نسيناها. فيقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية، أعطاه الإمام فرصة أو لم يعطه؟ لما روى أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فلما انصرف قال: ما لي أراكم تنازعوني صلاتي، وهذا من الموارد التي سمى الله أو سمى الرسول الصلاة القراءة باسم الصلاة. ما لي أراكم تنازعوني صلاتي لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فصار هذا الحديث مخصصا لعموم قول الله جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، في الأعراف. فيقرأ الفاتحة، عطاها الإمام فرصة ولا ما عطاه؟ قد يقول بعض الناس: والله حنا لسنين ما نقرأ اكتفاء بقراءة الإمام. نقول هذا مذهب الجمهور، جمهور أهل العلم، والمسألة فيها الخلاف، فما مضى لا تثريب عليك، لكن الآن لما علمت القول الصحيح والدليل الدال عليه اقرأ الفاتحة. متى يتحمل الإمام عن المأموم الفاتحة؟ يتحملها عند الجمهور في الجهرية، ويتحملها عند الآخرين إذا حضر المأموم مع الإمام في بعض الفاتحة ثم ركع الإمام، هل نقول وقف وقف حتى تكملها كلها؟ يتحملها من؟ إمامه. كذلك لو أدركه في الركوع ما قرأ الفاتحة، هذه المواضع التي تحملها الإمام عن المأمون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.